يبقى بالنزال يا اخواننا. بعد كده الودع ده انواع، في وحدات من بالودع، في وحدات بالنوى الحصبي بتاع التمر، في واحدين كمان يقول لك افتح ايدك كده يشوف الرقم 18 ده يقول لك يحصل ليك كده يحصل ليك كده. ده كله بحث عن علم الغيب، والباب ربنا قفل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. وفي واحدين كمان يعمل خطوط كده في الرمله ويقول لك يحصل ليك كده يحصل ليك كده. في كمان ده عند اخواتنا النساء يقعد ينشر بين الجبن عند جارته تشرب تكفي الفنجان شويتين تقلب الفنجان كده تقول لها يحصل ليك كده يحصل ليك كده. ده كله ضرب لمعرفة الغيب، وده باب ربنا قفله. ليه نحن نستهتر بشرع الله تعالى؟ ده ما استهتار بشرع الله، حتى كان في الإزار. وكثير من النسوان لما تقول لي الكلام ده غلط وحرام وكده يقول لك نحن لما نتونس ساكت، تتونس في حاجة مخالفة لشرع الله يا أخواننا. يعني أنتم ما زي الزول جابلوا قزازة عرقي خدتها قدامه يكوب يشرب حتيتي حتيتي سي سي سي سي مالك ما بتكوب كثير. يقول أنا ما بهزر ساكت، هل ده نقول له أنت ما عندك ذنب؟ لا، دي استهتار واستخفاف بالدين. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. زول يعظم حرمات الله، يعظم شعائر الله، يبتعد من الحاجات دي. برضو كذلك عندنا الأبراج. الأبراج الساعة الحاجة المؤلمة، يعني كثير من الصحف كثير من المجلات يوميا يطلع جدول كده برج العقرب برج الجدي برج الحمل ويكتب تاريخ انت مواليد كم يحصل ليك كده انت مواليد كده يحصل ليك كده. ده كل ما ضرب العلم الغيب اخواننا، هذا ما حرامه من الذنوب الكبائر. ولذلك في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني علم النجوم اللي هو علم الأبراج ده جايبينه من وين؟ ما من الأبراج. أي ولا برج الجدي برج الحمل برج كدي حاجات علمية كده هنايب بتاع الطغوص يعملوها كده يقول لك الكلام ده. ما دام شيء تنفيه بحث عن علم الغيب ويقول لك انت من والي سنة كده يوم 20 يوم 18 خيرتك كده انت والد كده خيرتك كده انت والد جاب الكلام ده من وين؟ ده ما بحث لعلم الغيب. والزول اللي بيصدق وينطبق عليه الحديث القرينة من أتى كاهنا أو ساحرا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين نقول لي إخواننا ناس الجرائد والمجلات الكلام ده تكتبوه يعني ليش نو أسع الربح اللي بتاخدوه من الفغر الكبير دي اللي هي كم بوص يمكن شبر في شبر أي تمن هناك متر هذا كل يوم تنشروه ده ما قروش بتدخل عليكم يبقى دخلتوا عليه جريدتكم المال الحرام ويبقى ممحوب المال الحرام ويذهب الحرام من حيث أتى والحرام يشيل معاه الحلال يمشي. يبقى نصيحة لإخواننا ناس الصحف المجلات الباب بتاع الأبراج يقفلوه خالص. ما تضل الناس به لأنك هسه أنت بتضل الناس وتكسب مال حرام. أي ضليت الناس زول شاب علمه بسيط معرفته بالدين بسيطة يقوم يصدق الكلام اللي قلت له ده وإنه راح يحصل له كده يحصل له كده يقوم يتخذ إجراء بناء على العمود بتاع البرج اللي انت قلت له ده ما ضريته يا أخي. يبقى الربح القليل فيه البركة، الكثير ما فيه بركة. بعدين كمان تاني موضوع مهم جدا يا إخوان، بتلاحظوا كثير من الناس الواحد لابس له خاتم من الفضة والخاتم ده مفلطح كده يعني ظهريته زي على سينما التور كده مايل ومكتوب فيه أرقام وحروف. وأنا قدر ما سألت الناس اللابسين الخاتم ده الخاتم ده تلبسوا لي شنو؟ قالوا عشان يحفظ الزول. يحفظ من شنو؟ هاي يحفظ من المكاره. يبقى معناته خلاص أنت أشركت بالله ما دام اعتقدت إنه الخاتم اللي فيه الأرقام ده يحفظك من الشياطين يحفظك من الآفات يحفظك من المكاره. يبقى معناته أنت وقعت في جرم كبير جدا. وربنا تبارك وتعالى قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يا نفس خلي لهذه الحياة ولا تركني وأي طريق. لا بد أنك تعتقد اعتقادا جازما وأن الضار والنافع والمحي والمميت والمعطي والمانع والمعز والمزيل هو الله. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أي وإن قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ورد في الحديث: من علق شيئا وكل إليه. يبقى الزول بيعلق يلبس الخاتم ده اللي فيه الأرغام دي ويعتقد إنه الخاتم ده يدفع عنه الضر، يبقى العياذ بالله ربنا يكل للخاتم والخاتم ما بيقدر يحلسه، ويبقى معناته وقع في الشرك الأكبر لأنه اعتقد بأن هناك مخلوق ينفع أو يضر مع الله. لما الشرك الأكبر إنك تعتقد أن هناك كائنا ما كان ينفع يضر مع الله. وربنا تبارك وتعالى قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور، أمور تدبير شؤون العباد كله لله. أي العلماء قالوا الأمور دي المقصود بها الأمور القدرية والأمور الشرعية والأمور الدينية أو الأمور الجزائية. الأمور القدرية اللي هي ربنا قدر مقادير الخلق وقدر تدبير أرزاق ومعايش وتكفل برعاية وتدبير شؤون ومعايش وأعمال في الدنيا، وكمان أعمال القدر الأمور الشرعية، الشرع كله من الله والرسول مبلغ عن الله، وكذلك الأمور الجزائية يوم القيامة. كل الأمور دي الأمور القدرية تدبير شؤون العباد، الأمور الشرعية، الأمور الجزائية وما الغيم كلها راجعة لله تعالى، ما في ذول يملك لنفسه نفعا ولا ضر. يبقى لذلك نحن ليه ما نعتمد على الله ونتوكل على الله؟ يبقى النصيح والدين النصيح. أي إخوان ذول لابس لك خاتم فضة فيه الأرغام دي فيه الحروف دي، الخاتم ده أملصه أرميه في البحر، أو الدلي بتاع الذهب قول لي يا أخي امسح لي الأرغام دي خالص والبسه كده. لو لبسته انت واحد يقول لك انا ما بيعتقد ليه، طيب لابسه ليه شنو؟ لو ما بتعتقد انه يدفع عنك الضر لابسه ليه؟ زينته شنو؟ ما فيه زينة. ويرخص للمسلم يلبس له خاتم من الفضة ما يعادل وزن خاتم في شكل دبلة أو خاتم، لكن الخاتم المبلطح ده الفيه الأرقام ده والفيه الحروف ده سر شنو ما معروف، قد يكون مختبس من ملوك الجن واستعاذ بالجن والاستعاذ بالروح الخفية الأرواح الشريرة ترضيتها عشان تحرس الزول ده. هذا كله ما شركيات ووقوع في الشركيات إخوان. يبقى الزول إخواننا يعمل حساب المي للنار. يبقى النصيح بعدك هنا في بعض الناس كمان يعلق له حديدي كده أقول لك تدفع عنه شنو، واحد تلقى ما يعلق له شعر كده حبات شعر مفتولات، واحد تلقى كله العيل الصغير يلبسه حاجة في رقبته يلبسه حاجة في رجله يقول لك ده كله تحرسه. الحارس هو الله، الحافظ هو الله. والرسول عليه السلام في الحديث الصحيح قال: لو علم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا كلام واضح إخوان. لابد النصيحة. وبعدينك عز ما يملك المسلم في الدنيا دي عقيدته إيمان بالله، توحيد بالله، توكل على الله، أي ثقة بالله. إذا كان الحاجات دي زعزعت يبقى الخيرات زول يخسر الدنيا والآخرة. وهنا دا الزول لو قابل ربه يوم القيامة موحد بالله معتمد بالله مؤمن إيمانا راسخا بأن الضار والنافع هو الله، وأن أمور تدبير شؤون العباد كل لله وحده، وذنوب الدنيا دي كلما قتب ذنوبه يدخل المنافسة بتاعت المغفرة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه، ولو عاقبه ما بيخلد في النار. لكن الزول لو عنده مصلي وحج كذا مرة ومصلي بالليل والنهار لكن معتقد الاعتقادات القتها دي بتاعت الشعوذة والدجل والاعتقاد في إنه فلان يعلم الغيب، يبقى معناته خسر الدنيا والآخرة. قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.